أولا كون الإنسان يجامع في نهار رمضان هذا كبيرة من كبائر الذنوب، وكون الإنسان يجامع زوجته وهي حائض هذه كبيرة أخرى من كبائر الذنوب. فانتهك هذا المسكين حرمتين وفعل جريمتين، فعليه أولا أن يبكي على أخطائه وأن يتوب إلى الله تعالى، وكونه جاهل بالحكم أستبعد هذا. وإذا كان الإنسان يعيش في بلاد الإسلام فإن الغالب أنه لا يجهل، فعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة ويبكي على خطيئته، وعليه أن يكفر للجماع في نهار رمضان، والواجب عليه عتق رقبة. فإذا كان ما أعطاه للشخص أن عنده رقبة أو أنه ثقة ويعرف إماء ويريد أن يعتقهم فبهذا تبرأ ذمته، وبقي عليه أن يقضي هذا اليوم، فإنه أفسد صيامه في هذا اليوم فعليه مع الكفارة قضاء هذا اليوم. وعليه أيضا أن يتوب من كونه جامع امرأة حائضا، فإن هذا أيضا كبيرة من كبائر الذنوب. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقال كثير من أهل العلم أن عليه أن يكفر بدينار أو نصفه مع التوبة. هذا يقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام؟ نقول لا، لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام ولا غيره من المساجد لحرمة المكان. يقول عندي أطفال غير مميزين اعتمروا ولكن بدون لبس الإحرام مع النية، فهل عمرتهم صحيحة؟ نقول إذا كانوا رجالا يعني ذكورا فإن الواجب تجردهم من المخيط، فإذا لم يتجردوا من المخيط فإن عليك لكل واحد منهم فدية لبس المخيط، وهي إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة عن كل واحد، وليس هناك صيام لأنهم غير مكلفين لا يصومون، لكن عليك أنت باعتبارك أنت وليهم وأنت الذي أحرمت بهم تتحمل الأخطاء التي وقعوا فيها بعلمك، لأنك كونك أمرتهم بالإحرام وهم لم يتجردوا من المخيط دليل على ابنك لهم، حينئذ فعليك على كل واحد منهم فدية، وأما عمرتهم فتصح لكن لا بد من الفدية. يقول ذكرت لي أمي أنها أرضعت بنتا وكذلك أبلغت لي أم تلك البنت لأن ابنتها رضعت من أمي ولم يحدد لي كم رضعت تلك البنت من أمي، فهل يجوز لتلك البنت أن تكشف أمامي واعتبر أخا لها من الرضاع مع العلم أنها متزوجة ولها بنات، فهل أصير خالا لهم؟ في الغالب أن النساء لا يقولون أنها أرضعت فلانة إلا إذا أنها أرضعتها رضاعا محرما، فالغالب عليهن أنهن لا يعتبرن الرضعة أو الرضعتين، وإنما يعتبرن الرضاع الذي يترتب عليه التحريم، يوضعه 5 أو 10 أو 20 أو شهر أو شهرين أو نصف سنة ونحو ذلك. فالذي يظهر لي أنك أخا لها وعليك أن تستفسر لتطمئن. هذا يقول أخي الأصغر رضع من عمتي أخت والدي رضع مع أحد بناتها، فهل يحرم علي الزواج من بناتها؟ أنت ما لا علاقة لك بهذا، أخوك هو الذي صار ولدا لعمتك من الرضاع، وأما أنت فلا علاقة لك بهذا الرضاع، فلك أن تتزوج من بنات عمتك. يقول يلاحظ على بعض الناس أنهم يعبثون في ملابسهم أثناء الصلاة وبساعاتهم، فهل يؤثر هذا على الصلاة؟ نقول نعم يؤثر، الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، والعبث الكثير من مبطلات الصلاة، فكون الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام انشغل بغترته أو بثيابه أو بساعته أو بأصابعه ونحو ذلك، هذا من العبث، والعبث إذا كثر أبطل الصلاة. والواجب على الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام أن لا يشتغل بغير الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لشغلا، والإنسان من حين تكبيرته للإحرام إلى أن يسلم ليس عنده فراغ، ليس عنده وقت حتى أنه يعبث، فالواجب عليه أن ينشغل بالصلاة لا أن ينشغل عنها. وكون الإنسان يعبث بلحيتها أو بساعتها أو بجواله، وهو المرض الجديد الذي صار وباء في هذا الزمن، هذا مما يؤثر على الصلاة ويؤذي الإنسان ويتأذى وينشغل به عن عبادته. فعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى وأن يحرص على أن يبعد ما يشغله عن الخشوع، وأن يهيئ نفسه للإقبال على الله، لأنه يقول في تكبيرة الإحرام الله أكبر، وعند كل ركوع وقيام يقول الله أكبر، أي أكبر من المشاغل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا القلب الخاشع. يقول هل يوجد حديث فيما يخص 4 ركعات قبل العصر؟ نقول نعم، ورد حديث حسن رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. يقول الجهر بعد صلاة المغرب والفجر بالذكر المعروف لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هل ورد؟ نقول ورد بعد كل صلاة، ورد في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا يعرفون انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بالدوي الذي يسمعونه في المسجد من ذكر الصحابة بالتسبيح والتهليل والتكبير، فكانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من الدوي الذي يحصل في المسجد ويسمعونه وهم خارج المسجد. فالجهر بالذكر بعد السلام هذا هو السنة، ويكون ذكرا فرديا لا جماعيا، بمعنى أن كل واحد من الناس يذكر الله بمفرده ويرفع بذلك صوته، ولهذا سمي دويا كدوي النحل، لا أنه صوت موحد جماعي يرددونه جميعا، فإن هذا من البدع وليس من السنن. والسنة أن الإنسان بعد السلام يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ومناسبة هذا الاستغفار للمقام هو ما يحصل من الإنسان من تقصير في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انفتل كان إذا سلم قبل أن ينفتل قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، فباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم انفتل يعني اتجه إلى المصلين وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويكررها بعد المغرب وبعد الفجر عشرة، ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويختمها 100 بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ آية الكرسي ثم سورتين، ثم سورة الإخلاص وسورتين المعوذتين، ويكرر الإخلاص والمعوذتين بعد المغرب والفجر 3. هذا هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول شخص لم يصلي في أول عمره هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ نقول إذا كان قد تاب إلى الله تعالى فإنه لا قضاء عليه، التوبة تجب ما قبلها وتمحو ما قبلها، لأنه كان تاركا للصلاة والتارك للصلاة يكفر بتركها، فإذا تاب فإن التوبة تمحو ما قبلها، وعليه أن يكثر من الأعمال الصالحة ويجتهد في نوافل العبادات من صلاة وزكاة وصيام وسائر القربات، لعل الله تعالى أن يقبل توبته ويمحو زلته. هذا سؤال يتكرر كل يوم، يقول هل الإحرام من التنعيم يكفي ويجوز لعمرة ثانية وأنا من منطقة بعيدة؟ أجبت عن هذا السؤال في أيام مضت وكررته البارحة، وقلت لكم من النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بعمرة ما كان يخرج من مكة لتكرارها، وإنما كان يتعبد داخل الحرم بالطواف وتلاوة القرآن وذكر الله، وهذا أفضل من تكرار العمرة. لكن لو أن الإنسان كررها فإنها تجوز مع عدم الفضيلة، والدليل على هذا ما حصل في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها لما حجت حجة الوداع، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها أول الأمر، فلما ألحت عليه أذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم لتحرم منه، فأحرمت من التنعيم وأخوها لم يحرم، ذهب إلى التنعيم وجاء بها إلى الحرم وهو لم يحرم، فأخذ من هذا العلماء رحمهم الله جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها. هذه تقول يبدو أنها امرأة إذا نزل نقط دم وهي ليست بدورة كما شخصها الأطباء وتحتاج للعلاج لفترة طويلة وأنا قادمة لأداء العمرة، فما هو الحل؟ نقول إذا كانت ليست دورة فإنها تستنجي وتتحفظ وتطوف وتسعى ولا شيء عليها إن شاء الله. هذا يقول هل تجوز الصلاة خلف إمام شيعي؟ نقول لا، لا تجوز. يقول هل الفصال بعد عامين من وضع الجنين أي بعد الولادة أم تدخل فترة الحمل وهي 9 أشهر؟ العلماء رحمهم الله في هذه المسألة فصلوا فيها، قالوا إن قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا ذكر في هذه الآية أقل مدة الحمل وأطول مدة الرضاع. أقل مدة الحمل 6 أشهر التي يعيش بعدها، وأطول مدة الرضاع هي 2 سنين، فقد تقل مدة الرضاع عن 2 سنين، قد يرتضع الإنسان 1 سنة و9 أشهر، وهذا في الغالب أنه يكفيه إذا أنه بقي في بطن أمه 9 أشهر. أما إذا لم يبقى في بطن أمه 9 أشهر فإنه لا بد أن يكمل له 30 شهرا مجموع ما بين الحمل والرضاع، فإذا ولد 6 أشهر فلا بد أن يرضع 2 سنين. هذا يقول هل يجوز استعمال المسبحة للتسبيح؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده سبحة وكان يسبح، أليس كذلك؟ كان يسبح، ما ترك التسبيح لأن ما عنده سبحة. كيف كان يسبح؟ كان يعقد أصابعه، وهذه ما تحتاج إلى أن الإنسان يشتريها، أصابعه معه وهي تشهد عليه، وقال عنهن النبي صلى الله عليه وسلم إنهن مستنطقات، هذه المفاصل سوف تشهد لأصحابها. فالسنة أن الإنسان يسبح بأصابعه ولا يحتاج أن يشتري سبحة ويستعملها وتؤذيه بحملها ويدفع لها قيمة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل يقول ما حكم حلق اللحية؟ هل هو مكروه أم حرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وإمامنا وهو مثلنا في هذه الحياة، وهو أعظم الناس عندنا وهو أحب الناس إلينا. وعادة العقلاء أنهم يقلدون العظماء، فمن يرون فيه الكمال يقلدونه ويقتدون به، ونحن أمة الإسلام يجب أن نقتدي بخير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. وليس الأمر هكذا فقط، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة وجهنا توجيها لطيفا وقال خالف المشركين، خالف المجوس، خالف اليهود والنصارى، جز الشوارب واعفوا اللحى وارخوا اللحى وفروا اللحى. فجاءت اوامره عليه الصلاة والسلام باعفائها والتحذير من حلقها، وعلى هذا فلا يجوز للانسان الذي يعتبر محمدا صلى الله عليه وسلم هو إمامه وقائده إلى الجنة أن يقلد الأنذال والأراذل من يهود أو نصارى أو نحوهم ممن هم أدل منه وأحقر حالا. يكفينا فخرا وعزا وشرفا أننا نحمل شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا يليق بمن يحمل هذه الشهادة أن يقلد أولئك القوم الأنذال. فإعفاء اللحية واجب وحلقها محرم. يقول: هل يجب على المرأة المرضعة أن تستأذن زوجها من إرضاع ولد الآخرين؟ وبالعكس نقول نعم، إذا أرادت المرأة أن ترضع ولدا ليس لهذا الرجل ليس لزوجها فلا بد أن تستأذنه، لأن هذا يفوت عليه كثيرا من حقوقه، بل إن إرضاعها لولدها من زوجها السابق لا بد أن يكون معلوما لزوجها اللاحق. إذا أن إنسانا تزوج امرأة وعندها رضيع فلا بد أن يعرف الزوج الجديد أن هذه المرأة ترضع هذا الولد، لأن إرضاعها يفوت عليه بعض حقوقه، فلا بد أن يكون على علم، وإلا اعتبر عيبا في حقها. يقول: ما حكم من طلب الطلاق؟ هذا يختلف بحسب الظروف والأحوال. إذا كانت المرأة تتضرر من بقائها مع زوجها ينالها منه ضرر فإن لها أن تطالب بالطلاق ولا شيء عليها. أما إذا كان من غير ما حاجة فإن هذا مكروه في حقها، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إنسان صلى صلاة الفريضة ثم بعد انتهائه من الصلاة نظر إلى ثيابه فوجدها ملطخة بالنجاسة، فهل هذا صلاة صحيحة؟ نقول نعم صلاة صحيحة، ما دام أنه لم يعلم بالنجاسة إلا بعد انتهائه من الصلاة. أما لو علم في أثناء الصلاة فإن الواجب عليه أن يخلع ما فيه نجاسة ولا يبقيها عليه. والدليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه يوما وفي أثناء الصلاة خلع نعليه، فخلع الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعالا، فلما سلم سألهم: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك خلعنا نعالا. قال: أما إنه قد أتاني جبريل فأخبرني أن بهما قدرا خلعتهما. فما مضى من صلاته عليه الصلاة والسلام اعتمده واعتبره ولم يعده، فدل ذلك على أن الإنسان إذا صلى بنجاسة لم يعلم بها فإن صلاته حينئذ صحيحة. أما إذا علم بها فإنه يجب أن يزيلها في الحال. يقول إنسان قال إن حفظت كتاب الله تعالى سوف أعمل حفلة للطلاب، فهل هذا جائز؟ نقول نعم جائز، هذا يعتبر نذرا يلزم الوفاء به، لأن هذا يقصد منه شكر الله تعالى على نعمة حفظ القرآن. يقول سمعنا أن السيئات تضاعف في مكة إلى 100,000، هل هذا صحيح؟ نقول لا، ليس بصحيح، ولكنها تعظم السيئة بسيئة واحدة التي تضاعف في الحسنات، من صلى صلاة كمن أدى 100,000 صلاة فيما سوى. وعم السيئات فإن السيئة واحدة لكنها في مكة تعظم، فالصغيرة فيها كبيرة، بل إن مجرد الهم بالمعصية يعتبر كبيرة في مكة، لقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. في غير مكة لا يكون إلا إذا فعل، فمجرد الهم بالمعصية في مكة يعتبر ذنبا عظيما، لأن الإنسان بهذا ينتهك حرمة الحرم وقداسة المكان. يقول إن والدتي نذرت عمرة في حالة التخرج من الجامعة، وتكون هذه العمرة في نفس يوم التخرج، مع العلم أنه في ذلك الوقت لدي عمل مربوط به، فما الحكم؟ يجتهد على أن تبر بأمك وأن تؤدي أمك توفي نذرها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، لأن هذا من نذر الطاعة الذي يجب الوفاء به. هذا يقول دم نفاس لامرأة استمر بعد الانقطاع لمدة يوم أو يومين من 40 يوما، هل يعتبر طاهرا أم دم نفاس؟ إذا كان يصادف دم حيضتها زمن الحيض فإنه يعتبر دم حيض، وكان له صفة دم الحيض، وإذا لم يكن له صفة دم الحيض فإنه يعتبر من دم الفساد، وعلى المرأة أن تراجع طبيبة النساء لتتعرف على مثل هذه الأمور، فإن للطب معرفة في هذا. هذا يقول ما حكم من طلق أكثر من 3 تطليقات يحسب له 3 والباقي هدية له؟ إذا وصل إلى 3 هذه كافية وتحرم عليه زوجته حتى تنكح زوجا غيره، والبقية يسامح فيها. على كل حال الوقت قد لا يتسع، لكن أنصح كل إنسان أن يعرف أن الطلاق إنما شرع رحمة ولم يشرع عبثا ولا نقمة، وهو لحل المشكلات لا لخلق المشكلات. فالإنسان لا يلجأ إلى الطلاق إلا إذا احتاج إليه، ويوقع تطليقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، لا يطلق 2 ولا 3 ولا زمن حيض ولا زمن نفاس، ولا زمن طهر جامع فيه، فإن هذا من طلاق البدعة المحرم ويقع. والإنسان إذا أراد أن يوقع الطلاق فإنما يدرس السلبيات والإيجابيات المترتبة عليه، على أسرته، على أولاده، على زوجته، عليه هو شخصيا، ويوازن بين المصالح والمفاسد، ويتخذ القرار بهدوء، ولا يظن المسكين أن الطلاق سيف في يده يوجهه على المرأة كلما خالفت، إذا لم تصنع له الشاي طلقها، وإذا لم تتهيأ له طلقها، وكلما حان وقت طلقها وظن أن الأمر بيده كما يحلو له. كلا، إن الأحكام شرعت وفق حكمة ولمقاصد شرعية أرادها الشارع لإصلاح الفرد والمجتمع، لا للإيذاء ولا للتسلط على المرأة وإرهابها وإرعابها بإيقاع الطلاق.